هذا سؤال جيد، وحقيقة يسمى الحقيقة بالأمس هذا الموضوع لأهميته، وقلنا في ناس ولا قياس من يتخذ من خلاف العلماء حجة لقوله، وأن هذا لا يجوز باتفاق العلماء، وأنه لا يجوز لرجل أن يتخذ من خلاف العلماء إما تسهيلا في ممارسة المحرمات والمكروهات، أو أن يتخذ ذلك حجة لقوله، وأن هذا باطل، وأن العلماء يختلفون في القول، ولله في ذلك قول، أو للرسول صلى الله عليه وسلم في قول، وخفي على ذلك العالم، يجب اتباع قول الله واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك الكتاب أو ترك السنة لقول عالم فهذا منحرف عن الصراط المستقيم، فإن الله جل وعلا قل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والله جل وعلا قل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشافعي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وحين كان الشافعي جالسا في مجلس فسأل بعض الحاضرين عن مسألة وأجاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل للشافعي: أتقول بهذا؟ فقبل عليه الشافعي واحمر وجهه، قال: أتراني خرج من بيعه من كنيسة تسألني فأخبرك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تقول بهذا؟ أرأيت وسط زنارة؟ هل ترون من النصارى أو من هؤلاء الوثنيين أو من هؤلاء المنحرفين الضالين الذي يكون للنبي فيه قول ولعالم الآخر قول، ثم تأخذ بقول العالم وتدع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الانحراف، هذا الضلال المبين. فلما ظهر له الحق وظهر له السنة لم يكن له يدعى على معنى أن هناك مخالفة، ولا يجب ان نستخدم خلاف حجه، لا نستخدم خلاف الحزب في مساله تحريم الاغاني ان نقول نسهل من الموضوع، او ان استماع الات الموسيقى حلال على معنى ان ابن حزم خالف في ذلك، قول كافر هذا الموضوع، والادله الصحيحه والادله الحديث الصحيح على خلاف قوله، ولا نتخذ من قول ابي حنيفه بجواز قتل المسلم بالكافر مسوره لتسهيل هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في البخاري، ولا نتخذ من خلاف احمد وخلاف ابي حنيفه بجواز ربا مسلم على الكافر في ديار الحرب تسهيل الموضوع، النبي لعن المرابي والمسلم طرف الى الملعون، فلا نستخدم خلاف العلماء حجة في مثل هذه المسائل. فبالتالي الانسان الذي ينظر في مسائل الخلاف ثم يتخذ من خلاف حجة غلط، ولا يجوز له هذا الامر. وايضا الخلاف ما يهتك حرمة العلم ولا حرمة الفقه، نعم المسائل الخلافية ليست على درجة واحدة، المسائل الخلافية ليست على درجة واحدة، في مسائل خلافية امر فيها واسع، كشخص مثلا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء، واخر يرى مس الذكر لا ينقض الوضوء، لان هناك ادله، من قال بقول الاول له ادله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بقول الثاني له ادله على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو ما اخذ بالتشاعي ولا ترك قول النبي لقول عالم، انما اخذ بنص وقدم على النص الاخر اما عن اجتهاد او عن تاويل او عن تقليد، وفي مثل الصور لا تثريب على المخالف، وهذا هو اللي فضل على قول الشافعي رحمه الله تعالى: كلام الصواب يحتمل الخطا، وكلام غيره خطا يحتمل الصواب، وهو ينزل عليه مقوله الامام احمد عن اسحاق: ما عبر الجزر من خراسان اعظم ولا اعلم من اسحاق بن راوي، وان كان يخالفون في اشياء ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا. اما اذا كان للنبي قول واخطا عالم في هذا المساله واجتهد وقال قولا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للمسلم ولا يرخص للمسلم ولا يسوغ للمسلم ان يدع قول النبي ويذهب الى قول فلان، ولا يزال العلماء يشددون في ذلك ويرون هذا ضلالا وانحرافا وخروجا على الصراط المستقيم، ولا يجوز للمسلم يتخذ من هذا الخلاف حجة لترك الادله. ولذلك نظر بعض العلماء قول العلماء في هذه المساله وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الاخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، قال ابو حنيفه الامام: لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوال حتى تغرر على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك امام دار الهجره قال: وقد اشار نحو الهجره كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الاخبار. واحمد قال: لا تكتبوا ما قلت، فنصل ذلك في وضوء، فاصنع مقالات الهداة الاربعه واعمل بها، فان فيها منفعه لقمع اهل كل ذي تعصب، والمنصفون يكتبون بالنبي اللهم صل وسلم على نبينا.